بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتاب زاد المستقنع في كتاب الحدود باب التعزير، قال رحمه الله: وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وأتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير. التعزير في اللغة، بمعنى التأديب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب التعزير. التعزير في اللغة بمعنى التأديب. التعزير لغة بمعنى التأديب، عزره يعني أدبه. ويأتي التعزير لمعان أخرى، منها النصرة، ومنه قول الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تنصروه. لكن المراد هنا التأديب، وإلا فهو في الأصل بمعنى المنع. والمؤلف عرف التعزير بأنه بقوله التأديب، يعني أن التعزير هو التأديب. ولما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الحدود، شرع في الكلام على التعزير، والفرق بين الحد والتعزير من وجوه. أولا، أن الحد مقدر كمية ونوعا، بخلاف التعزير فإنه لا يتقدر لا كمية ولا نوعا. وقولنا لا يتقدر كمية، فقد يكون التعزير 20 جلدة، 30 جلدة، 100 جلدة، 200 جلدة، ولا نوعا يعني أنه لا يتعين في الجلد، فقد يكون التعزير في أخذ المال، وقد يكون التعزير في منعه من حقه، وقد يكون التعزير بتوبيخه ونحو ذلك. فالتعزير ليس له نوع معين، من العقوبة. ثانيا، من الفروق بين الحد والتعزير، أن الحد يدرأ بالشبهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، بخلاف التعزير فإنه لا يدرأ بالشبهة. ثالثا، من الفروق أن الحد لا يجب على غير المكلف، وأما التعزير فيعزر غير المكلف، بما يناسبه. رابعا، أن الحد لا تجوز الشفاعة فيه، بخلاف التعزير فتجوز الشفاعة فيه. خامسا، أن الحد لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، بخلاف التعزير فإنه لا يختص بالإمام، بل يجوز لكل من له ولاية أن يعزر. فيجوز للوالد أن يعزر ولده، وللمعلم أن يعزر طالبة تلميذة وما أشبه ذلك، لأن المقصود به التأديب. سادسا، أن الحد أشد من التعزير من جهة كيفيته وكميته، يعني من جهة الضرب أشد. سابعا، أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، والبينة فيه معينة محددة، وهي في الزنا كم؟ 4 رجال. وأما التعزير فيقبل فيه شهادة رجل واحد، بل عند بعض العلماء يجوز التعزير مع قيام القرائن، يجوز التعزير إذا وجدت القرينة التي تؤيد ذلك. ثامنا من الفروق أن الحد لا يكون إلا في معصية، أن الحد لا يكون إلا في معصية، ولهذا سبق لنا في تعريف الحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية. وأما التعزير فقد لا يكون في معصية كتأديب الأولاد والطلاب ونحوهم، فالإنسان مثلا يؤدب ولده لا يلزم من التأديب أن يكون في مقابل معصية. تاسعا من الفروق وجوب إقامة الحد، أن الحد تجب إقامته بخلاف التعزير فإن إقامته ليست واجبة على القول الراجح، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أن من المصلحة أن يعزر عزر، وإن رأى من المصلحة أن يعفو عفا. عاشرا أو كذا ولا لا؟ نعم عاشرا أنه لا يجمع بين الحد والكفارة في معصية، فلا يجتمع في معصية حد وكفارة، بل يكتفى بأحدهما إما الحد وإما الكفارة، ويجوز الجمع بين التعزير والكفارة عند بعض العلماء، يجوز الجمع بين التعزير والكفارة عند بعض العلماء. فمثلا من وطئ في الإحرام أو وطئ في الحيض تجب عليه الكفارة، وهل يعزر؟ بعض العلماء يقول يعزر لانتهاكه حرمة الإحرام وحرمة الصيام وحرمة الحيض وما أشبه ذلك. فصارت الفروق الآن بين الحد والتعزير كم؟ كم يا رزق؟ عشرة. ثلاثة بالتاع، قل للعشرة يلا. الحد مقدر بالكمية والكيفية خلاف التعزير. لا مو كيفية، نوع بالنوع أحسن. أي كمية ونوعا، نقصد بالكمية العدد وبالنوع نوع العقوبة. أي لأن يعني مثلا الحد عقوبته جلد في مثلا في مسألة الزنا إذا كان غير محصن، والقذف وكذلك القطع. أما التعزير فغير مقدر لا كمية ولا نوعا، فيجوز التعزير بأخذ المال، يجوز التعزير بالحبس، التعزير بالضرب. ولذلك من التعزير ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وإذا عطس فحمد الله فشمت، فإذا عطس ولم يحمد الله يعزر بأنه لا يشمت. طيب ثانيا أنا الحد لا شفاعة فيه، أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود بخلاف التعزير. ثالث الحد يدرأ بالشبهات، أن الحد يدرأ بالشبهات بخلاف التعزير. رابعا الحد لا يجب على المكلف والتعزير يجب على المكلف، أن الحد لا يجب على غير مكلف والتعزير يقام على غير المكلف. طيب خامسا أو نائبه التعزير، فلكل من له ولاية أن يعزر في حدود سلطته. طيب سادسا حد شد من التعزير من حيث الكمية ومن حيث النوع. سابعا الحد لا يثبت إلا بالبينة، وأما التعزير فيثبت بشهادة رجل، بل يجوز التعزير حتى لو قامت القرائن، إذا قامت القرائن على ذلك. طيب ثامنا نعم الحد لا يكون إلا في معصية، وأما التعزير نعم فقد يكون في معصية أو في غير معصية، مثل غير المعصية تأديب الرجل لولده لامرأته وما أشبه ذلك. طيب تاسعا أنه لا يجمع بين الحد والكفارة، نعم وأما التعزير فيجمع بينهما عند بعض العلماء. طيب عاشرا وجوب إقامة الحد دون التعزير. إذن هذه عشرة فروق بين الحد والتعزير. يقول المؤلف رحمه الله لا هذه إذا ما نتكلم إحنا عن أبطال النسك، لو وطئ في إحرامه أي عليه كفارة، لا مو بيعزر بالكف، عليه الكفارة. بعض العلماء يقول يعزر أيضا مع الكفارة يعزر. نعم كذلك لو وطئ في نهار رمضان عليه الكفارة، وبعض عند بعضهم يعزر. يقول المؤلف رحمه الله: وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قوله وهو واجب، هذا هو المذهب، أن إقامة التعزير أمر واجب. وقال بعض العلماء إنه ليس واجبا متحتما، وأن الأمر فيه راجع إلى الإمام، فإن رأى الإمام أن يعزر عزر، وإلا فلا. واستدلوا بأنه وقعت قضايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محرمة ولم يعزر، ولم يعزر، كما في مانع الزكاة ونحوها. فعلى هذا نقول إن التعزير، على هذا القول أن التعزير ليس واجبا، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. يقول المؤلف رحمه الله: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. في كل معصية، وهذا أعني التعزير الذي في كل معصية إنما يكون فيما فوق 10 أسواط، وأما ما كان 10 أسواط فما دون فلا يشترط أن يكون في معصية. فهمتم؟ يقول وهو واجب في كل معصية، أما ما ليس بمعصية، أما ما ليس بمعصية فإيش؟ فيما دون 10. يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها حد اكتفي بالحد، وإن كان فيها كفارة اكتفي بالكفارة، فلا يجمع بين حد وتعزير، ولا يجمع بين تعزير وكفارة، لا يجتمعان، بل يكتفى بأحدهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجمع بين التعزير والكفارة، يجمع بين التعزير والكفارة، فتجب عليه كفارة ويعزره الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك. مثل المؤلف رحمه الله قال: كاستمتاع لا حد فيه، يعني استمتع مثلا من امرأة أجنبية بأن باشرها ولكن لم يصل إلى حد الزنا، فهذا يعزر. ولكن إذا عزرناه بجلد فإن القاعدة أن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. كل معصية في جنسها مقدر فإن التعزير فيها لا يبلغ ذلك المقدر. فمثلا لو الزنا، عقوبة الزاني غير المحصن أن يجلد 100 جلدة، لو أن رجلا مثلا باشر امرأة لم يزني بها، باشرها، ضمها، خلا بها، يعزر، ولكن لا يجوز أن نجلده 100 جلدة، بل نجلده 80 جلدة، 70 جلدة، 90 جلدة، لا نبلغ 100. السبب نقول لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين جعل في الزنا الذي هو أعظم من ذلك 100 جلدة، فكيف نلحق ما هو أدنى بما هو أعلى؟ إذن القاعدة أن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. مثال آخر: القذف، حد القذف 80 جلدة، حد القذف 80 جلدة، فإذا قال لشخص يا زاني يا لوطي جلد 80 جلدة. لكن لو قذف شخصا بغير الزنا بأن قال يا كلب يا حمار يا حيوان يا ما أشبه ذلك يعزر، ولكن لا يجوز أن نجلده 80 جلدة، بل نعزره 20 صوتا، 30 صوتا أو نحو ذلك. إذن هذه القاعدة: ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. قال: كاستمتاع لا حد فيه، يعني مباشرة دون الفرج، وسرقة لا قطع فيها، بأن اختل شرط من شروط السرقة، كما لو كان المسروق دون نصاب، أو سرقه من غير حرز أو نحو ذلك. يقول: وجناية لا قواد فيها، يعني الجناية التي لا قواد فيها، ليس فيها قصاص. مثل ماذا مر علينا؟ أي الجناية التي ليس فيها قوات. لا لا جناية ليس فيها قوات في أصلها قوات لكن هذه ما فيها قوات. لا الخطأ أصل من الأصل ما في قصاص. من شروط القصاص فيما دون النفس أن يكون في الجروح أن يكون له حد ها ينتهي إليه. فلو جنى جناية في حد لا ينتهي إليه فإنه لا قصاص، تجب الدية في هذا الحال، حينئذ يعزر. كذلك أيضا جناية لا قود فيها، مثلا ضرب صفع يعني صفعه على وجهه وكذا ونحو ذلك، هذه جناية يعني عدوان على الغير، في هذه الحال يقول يعزر لأن هذه لا قود فيها على المشهور من المذهب. لماذا قالوا لا قود فيها؟ قالوا لأنها لا تنضبط. فلو أن شخصا مثلا صفع شخصا على وجهه ما نقول اقتص منه، لأن لو صفعه على وجهه أو على ظهره لا نتمكن من القصاص، لأنه قد تكون صفعة الجاني أعظم وقد تكون صفعة المجني عليه أعظم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فيه القصاص، إلى أنه يجري في ذلك القصاص، واستدلوا بقصة ماذا مرت علينا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أبهم في تسوية الصف وقعت حينما كشف عن بطنه ليقتص منه من ها حينما أراد القصاص فكشف عن بطنه، فبدلا من أن يقتص قبله عكاشة. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإتيان المرأة المرأة، يعني نسأل الله السحاق ونحوه، هذا يعزر. والقذف بغير الزنا، والقذف بغير الزنا، فكل من فعل من جنس الحد، من جنس ما هو حد أو معصية، فإنه يعزر ونحوه، مثل نحوه وش نحو غير الزنا ها بغير ايش ونحوه، يعني نحو القذف شتمه بغير الزنا، يعني بأن يقول يا كلب يا حمار ونحو وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. لا يزاد في التعزير على 10 جلدات، يعني أن التعزير مقدر ب10 جلدات. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قال: وهذا دليل على أن التعزير مقدر، وهذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تجوز الزيادة على 10، وأن المراد بقوله لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد، المراد بالحد العقوبة، المراد بالحد العقوبة، يعني لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني في معصية، إلا في حد يعني في معصية. وعلى هذا فما ليس بمعصية لا يزاد فيه على 10، وأما ما كان معصية لله فتجوز الزيادة فيه على 10. فهمتم معنى الحديث؟ لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد، المراد بالحد هنا المعصية، المعصية. أما ما ليس بمعصية فلا يزاد فيه على 10 جلدات. مثل ماذا؟ مثل عصيان الولد مثلا لولده فيما يأمره به. لو قال الوالد لولده: احضر لي كذا أو اصنع لي كذا، فخالفه، ففي هذا الحال يجوز أن يعزره بأن يجلده، لكن لا يتجاوز 10 جلدات. أما إذا كان التعزير في معصية تتعلق بالله عز وجل فتجوز الزيادة فيها على 10 جلدات. فمثلا لو أنه ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة مع الجماعة وأراد أن يعزره له أن يزيد على 10 جلدات، لأن هذا التعزير في معصية، في معصية. إذن نقول التعزير، التعزير إما أن يكون في حق لله أو في حق للآدمي من الآداب ونحوها. فإن كان في حق لله فإنه، فإن كان في حق للآدمي فلا يزاد على 10 مما ليس بمعصية. وأما إذا كان في حق لله عز وجل فإنه تجوز زيادة فيه على 10. وعلى هذا يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط، فوق 10 أسواط، أن المراد بذلك إلا في حد من حدود الله. المراد بالحد ماذا؟ المعصية. المراد بالحد المعصية. وعلى هذا فتجوز الزيادة على 10 فيما كان معصية. يقول المؤلف رحمه الله: ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. من استمنى بيده لغير حاجة عزر. وعلم من قوله عزر أن الاستمناء محرم، لأنه لا عقوبة إلا على فعل محرم، وهو كذلك، فإن الاستمناء الأصل أنه محرم. والدليل على تحريمه قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. والذي يستمني قد ابتغى وراء ذلك. وثانيا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان الاستمناء جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص فيه ويبيحه، ولا قال ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء. أولا لأن الاستمناء فيه قضاء شهوة ووطر، وهو أيسر على النفس من ماذا؟ من الصيام. فلما لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو يرشد إليه دل على تحريمه. وثالثا لما فيه من المضار الطبية. لكن يقول المؤلف رحمه الله: ومن استمنى بيده بغير حاجة. المراد بالحاجة هنا، المراد بالحاجة هنا بمنزلة الضرورة، أو الحاجة هنا تفسر بأنها بمنزلة الضرورة. والحاجة مراده أن يخشى الوقوع في المحرم، أن يخشى الوقوع في المحرم. فإذا خشي على نفسه أن يقع في المحرم يعني في الزنا فإنه يستمني في هذا الحال. وذلك لأن المفسدة المترتبة على الاستمناء لا ريب أنها دون المفسدة المترتبة على الزنا. إذن في قول المؤلف: ومن استمنى بيده بغير حاجة، بغير حاجة، مفهومه أنه لو كان لحاجة جاز، ولكن المراد بالحاجة هنا ما يشبه ماذا؟ الضرورة. وهذا يعبر به كثير، يعبر به الفقهاء كثيرا، أنهم يعبرون عن الحاجة بما يشبه الضرورة. وقد مر بنا ذلك. أين؟ مرت بنا حاجة قريبة من بمعنى الضرورة في كتاب البيع، في ولا يصح البيع من تزامه الجمعة بعد ندائها الثاني. ويصح البيع لحاجة كمضطر، يصح البيع لحاجة كمضطر. ففسروا الحاجة هنا بمعنى الضرورة. يقول: بغير حاجة عزر، عزر. وفسرنا الحاجة هنا بما يشبه الضرورة، وهي أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القطع، باب القطع في السرقة، باب القطع في السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، هذا تعريف السرقة. فقولنا أخذ المال خرج بذلك ما لو أخذ غير مال فإنه لا قطع فيه. والمال كل ما يتمول شرعا، المال كل ما يتمول شرعا، وضابطه ما صح عقد البيع عليه. ضابط المال ما صح عقد البيع عليه، يعني يباع ويشترى. إذن أخذ المال على وجه الخفاء احترازا مما لو أخذ المال على غير وجه الخفاء فإنه لا يسمى سرقة. وقول من مالك أو نائبه خرج به، ما لو أخذ مالا على وجه الخفاء ممن ليس مالكا ولا نائبا عن المالك كالغاصب. فلو أن شخصا أخذ مالا من غاصب، يعني إنسان سرق مالا فجاء سارق وسرق من السارق، فإن هذا لا يعد سرقة شرعا. أو إنسان مثلا غصب مالا من شخص فجاء آخر وسرقه منه، فإن ذلك لا يعد سرقة. إذا السرقة لا بد فيها أن يكون الأخذ من المالك أو من نائبه. فمن أخذ من غير مالك، من أخذ من غير مالك فلا يسمى سرقة، كما لو أخذ من سارق أو غاصب. وكذلك أيضا نستفيد منه من أخذ مالا لا مالك له، نستفيد من قول مالك أنه لو أخذ مالا لا مالك له فإنه لا يسمى سرقة. إذن هذا تعريف السرقة، أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. فقولنا أخذ المال خرج بذلك ما ليس بمال كما سيأتي، والمال كل ما يتمول شرعا على وجه الخفاء احترازا مما لو أخذه على غير وجه الخفاء كما لو أخذه مجاهرة ونحوه. واعلم أن أخذ المال بغير حق له أوجه. الوجه الأول أن يكون أخذه على سبيل السرقة، بأن يكون على وجه الخفاء فلا يظهر لا في أول الأمر ولا في آخره، أن يكون أخذ المال على وجه السرقة بأن لا يظهر لا في أول الأمر ولا في آخره. والثاني أن يكون أخذه للمال على وجه الاختلاس، وهو الاعتماد على الفطنة والذكاء، فيخفي نفسه في أول الأمر لا في آخره، يخفي نفسه في أول الأمر لا في آخره. واضح الاختلاس؟ يخفي نفسه في أول الأمر لا في آخره، ولا في آخر الأمر لا في أوله؟ في أول الأمر، نعم. والثالث أن يكون على وجه الانتهاب، وهو الاعتماد على القوة والخطف، فيظهر نفسه، يظهر نفسه متى؟ لا، في آخر الأمر، في آخر الأمر. واضح؟ المنتهب يظهر في آخر الأمر. الرابع أن يكون على وجه الغصب، أن يكون على وجه الغصب، والغاصب يظهر نفسه في أول الأمر وفي آخره. الخامس أن ينضاف إلى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق، يكون قاطع طريق. اتضح؟ إذا نقول الذي يأخذ المال، يأخذ مال الغير بغير حق، إما أن يأخذه على سبيل السرقة، والسارق في الغالب، نقول هذا أمر غالبي، لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، يأخذ مالا ويذهب. وإما أن يكون على سبيل الاختلاس، الاختلاس، والمختلس هو الذي يعتمد على الفطنة والذكاء، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، يرى في أول الأمر لا في آخره. مثاله يأتي مثلا لصاحب دكان ويقول أعطني السلعة الفلانية، يعني بعيدة في الرف، فيأتي بالسلم ويضعه حتى يحضر له السلعة، فيستغل غيبته ويأخذ من الدرج، هذا يسمى مختلس. الثالث المنتهب، المنتهب عكسه يرى في آخر الأمر لا في أوله، مثل إنسان مثل يمشي على دراجة فشاهد رجل يكلم بالجوال أو امرأة مع حقيبة فإيش خطفها، خطف الحقيبة وأخذ الجوال، هذا يسمى منتهب لأنه اعتمد على سرعة خطفه وقوته. فالمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، لأنه لو رؤية في أوله كان يتقى. الرابع أن يكون على سبيل الغصب، والغاصب ماذا؟ يرى في أول الأمر وآخره، يقول أعطني هذا المال ويأخذه قهرا أمامه. الخامس أن ينضاف إلى ذلك التهديد بالسلاح، بأن يقول أعطني المال وإلا قتلتك مع مسدس، فهذا يسمى أو يعتبر قاطع طريق، يعتبر من حكمه حكم قطع الطريق. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أخذ الملتزم، الملتزم يعني الملتزم لأحكام الإسلام سواء كان مسلما أم ذميا، فكل من التزم أحكام الإسلام فإنه إيش ينطبق عليه الحكم. إذا أخذ الملتزم نصابا، أول قبل السرقة، ما حكم السرقة؟ نقول السرقة محرمة ومن كبائر الذنوب، والدليل على تحريمها قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهنا نقف عند هذه الآية، في يعني فيها نكتتان علميتان. الأول في آية السرقة، الله عز وجل قال: والسارق والسارقة، بدأ بالسارق. وفي الزنا قال: الزانية والزاني، لم يقل الزاني والزانية. فما هي الحكمة؟ نقول حكمة والله أعلم أن وقوع السرقة من الرجال من الذكور أكثر منها الإناث، وأن وقوع الزنا من الإناث أكثر منه بالنسبة للذكور. واضح؟ إذن في قوله عز وجل والسارق والسارقة لم يقل والسارقة والسارق، فقال والسارق والسارقة، فبدأ بذكر الذكر أو الرجل، لأن وقوع السرقة من الذكر أكثر من وقوعها من الأنثى. أما في الزنا فبدأ بقوله الزانية والزاني، لأن وقوع الزنا من المرأة أكثر من وقوعه من الرجل، ولأنها في الغالب هي التي تكون سببا في حصول الزنا بتبرجها وسفورها وإغرائها الرجل، تغريه حتى تقع الفاحشة. ثانيا بالآية الكريمة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سمع أعرابي رجلا يقرأ الآية فيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أعرابي ما يعرف شيء، فقال الأعرابي لهذا الرجل: أعد الآية، الآية غير متسقة. فأعاد وقال: والله غفور رحيم. ثم قال: أعد الآية، فقال: والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت. أعز فحكم وقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شوف الأعرابي ما يعرف شيء، لأنه يعني قال والله غفور رحيم، قال عز عزيز حكيم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ها؟ لا عفا. نعم. أما السنة ففيها حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه لعن السارق يسرق البيضة إلى آخره. وقد أجمع المسلمون على تحريم السرقة، على تحريم السرقة في الجملة، وأنها من كبائر الذنوب. وقد اعترض بعض الزنادقة على حد السرقة، اعترضوا عليه وقالوا إن إقامة حد السرقة يعتبر وحشية وهمجية، بل وتناقضا في الأحكام الشرعية، يعتبر من التناقض في الأحكام الشرعية. وجه التناقض، قالوا الآن كم نصاب القطع في السرقة؟ ربع دينار، الذي يسلق ربع دينار تقطع يده. طيب كم دية اليد التي تقطع؟ 500 دينار. إذن اليد الآن ديتها 500 دينار، ونصاب السرقة ربع دينار. فكيف تقطع يد الإنسان التي قيمته 500 دينار بسرقة ربع دينار؟ هذا تناقض. وممن قال ذلك من الزنادقة ممن سبق أبو العلاء المعري، يقول يد ب500 عسجد وديت، يد ب500، يعني 500 عسجد من الذهب وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يقول يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. لكن العلماء رحمهم ردوا عليه نظما ونثرا. قال بعضهم: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم.